نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا باب زكاة الخارج من الأرض. وهو نوعان: أحدهما النبات، ومن الأدلة على وجوبها فيه قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. فتجب الزكاة في كل حب أو ثمر جمع وصفين: الأول أن يكون مما يكال لا مما يوزن أو يعد أو يدرع. الثاني أن يكون مما يدخر، والادخار معناه أنه يمكن أن ييبس أن ييبس ويبقى فترة من الزمن دون أن يفسد. ما ذكر المؤلف هنا هو مذهب الإمام أحمد، لأن الزكاة واجبة في كل خارج من الأرض من الحبوب والثمار، بشرط أن يكون مما يدخر، وبشرط أن يكون مما يطعم. فكل طعام يخرج من باطن الأرض ويدخر فإن الزكاة فيه. فعلى هذا لا زكاة في الفواكه ولا زكاة في الخضروات، لأنها غير مدخرة. وهذا قول جماهير العلماء، وحكاه طائفة إجماعا. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا زكاة في الخارج من الأرض إلا في أربعة أصناف فقط: من الحبوب صنفان، ومن الثمار صنفان. فمن الحبوب الحنطة والشعير، ومن الثمار الزبيب والتمر. قد ذهب إلى هذا بعض الصحابة والتابعين وجماعة من العلماء، وهو قول عن الإمام أحمد رحمه الله. والذين لا يرون القياس يذهبون إلى هذا أيضا. وقد ورد في هذا نص في المسألة، لكنه معلول بالإرسال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معادا وأبا موسى إلى اليمن قال: لا تأخذ زكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة. وصححه الحاكم، ولو صح هذا الخبر لكان فصلا في المسألة، ولكنه معلول بالإرسال. ومن ثم لم يأخذ به جماهير العلماء، ولكن صح عن بعض الصحابة كابن عمر. ومن ثم كان يفتي به الحسن البصري وطائفة من الأئمة. عفى الله عنك. ومما يجمع هذين الوصفين: البر والشعير والأرز والذرة والرشاد والحبة السوداء والزبيب والتمر والقهوة ونحوها. ومن الأدلة على هذا الحكم رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى مرفوعا: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ولا تجب على الشخص زكاة ما يكال ويدخر إلا إذا خرج من أرضه التي يملكها أو التي كان مستأجرا لها. فإن لم يخرج من أرضه كأن يكون اشتراه من غيره بعد اشتداد الحب وبدو الصلاح بالثمر فلا تجب عليه فيه الزكاة، لأن الزكاة تجب على من كان مالكا له وقت اشتداد الحب وبدو الصلاح كما سيأتي. يعني أن الزكاة تجب على رب المال، هذا قصده. وإذا إنسان اشترى من رب المال تمرا أو حنطة أو شعيرا لبيته وبقي عنده عدة أعوام في البيت، لا زكاة عليه بالإجماع، ما في خلاف. ولكن لو اشتراه بنية التجارة صار عروض تجارة، يزكي كل عام. نعم. ولا تجب الزكاة في الحب أو الثمر إلا إذا بلغ خمسة أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة. الوسق 60 صاع، يعني 300 صاع، قدر في هذا العصر تقريبا بسبعمائة كيلو، قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا، لكن الغالب تقدر بهذا سبعمائة كيلو. يختلف تمر عن تمر، لأن بعض التمور وزنتها فجاءت كيلوين وثلث، وبعض التمور أقل بعض التمور أكثر. ورأيت الفرق بين التمر اللي نسميه نحن الرطب وبين الضميد، فاختلف الوزن بين هذا وهذا، ولكن على كل هو معدل 700 كيلو في هذا العصر. من كان عنده 700 كيلو فهذا عليه الزكاة. كثير من الناس الآن ما يزكي التمر اللي في البيوت، إنما يظن أن الزكاة تجب على أهل المزارع، أما التمر اللي في البيوت لا زكاة عليه، وهذا غلط لم يقل بأحد من العلماء، ولكن العجيب أن العامة تواطؤوا عليه مع أنه لم يقل بأحد من العلماء، يعني خلاف إجماع المسلمين. وبعضهم يعتذر حين كلمنا العامة يقول أنا أتصدق به على الأقارب. نعم تصدق على الأقارب أثرياء، ما تصدق عليهم بنية الزكاة، تصدق عليهم بنية الهدية، والزكاة لا بد لها من نية، وزكاة للفقراء ليست للأقارب. الأقارب يكون أثرى منك، فتخرج الزكاة بنية الزكاة للفقراء لا للأقارب. فمن ثم من كان عنده تمر في بيته يبلغ هذا القدر فإن الزكاة واجبة عليك وبالإجماع ما في خلاف. نعم شيخ كيف يخرج الزكاة؟ يأتي إن شاء الله. عفى الله عنك. والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. نعم تقدم أن إذا كان مما كان بالسقي فهو نصف العشر، وإذا كان بعلا أو عثرية يعني بعروق يشرب أو من ماء السماء ففيه العشر. نعم. عفى الله عنك. والصاع النبوي زينته بالقمح المتوسط الذي ليس بالثقيل ولا بالخفيف، رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية. هذا يختلف. أنا عندي مد زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي كان يزن به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يقدر بحجم اليدين للرجل اللي أكبر من يدي. في الحقيقة وضعت الرز والتمر وضعته واحتاج إلى أيضا زيادة حتى يكمل المد. اللي أكبر مني يدين يضع هكذا ويضع الرز ويضع فيه، بإمكانه يعرف مد النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تأتي بتعرف محله الدلال أنه هنا ولا هنا، مد النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه تسلسل بإسناد تسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، ولكن يختلف تقدير الفقهاء، تختلف من يد إلى يد، تختلف. بعض الناس ما شاء الله يده مبسوطة، بعض الناس يده صغيرة، فبالتالي إذا قرر الفقهاء باليدين يقصد حي الرجل المتوسط، أما منك هذه يده صغيرة يحتاج إلى زيادة. نعم. عفى الله عنك. فجميع النصاب ما قارب 300 42 رطلا وستة أسباع رطل، وهو يساوي 612 كيلو جراما من البر المتوسط تقريبا. هذا التقريب وأيضا يختلف من شيء إلى شيء، لأن وزنت هذا بنفسي بعض الفروق يختلف من شيء إلى شيء، لأن بعض الناس يخرج الشوائب بعض الناس يبقى الشوائب، وبإمكان الإنسان يجرب هذا بنفسه يجد الاختلاف اليسير. نعم. عفى الله عنك. وما يساوي هذا المقدار كيلا من غير البر كالشعير والتمر وغيرهما. قال ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، أي أن ما أسقي بغير مشقة مقدار زكاته عشره. نقف عليه. هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالسناد المتصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع الرز نظر أيديكم، لكن هذا مد، هذا المد أربعة أمداد من هذا الصاع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم. نروي ولا الحمد السند متصل إلى زيد بن ثابت. كافي الوضوء. نعم نعم النبي كان يتوضأ بهذا، النبي كان يتوضأ بهذا، ويشرع إنسان يقتصر عليه أيضا لا يزيد عليه. أن حديث أنس يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني أربعة من هذا تكفي غسل النبي صلى الله عليه وسلم. مع ما عليه النبي من الشهر، وإنسان يجلس تحت الدش يملأ 40 من هذا أو 50، وبعض الناس ما يكفيه أيضا يجلس ربع ساعة نص ساعة، يعني يحتاج إلى ربما إلى ما 100 لتر 200 لتر هذا ذات شيخ ولا لا لا لا لا كل واحد يفصل على الثاني يعني انا لو بجيز لكم في مثل تروح دي لان الجار يقص عليه اعطيك هذا اعطيك حقي صدقه نفسه ولا المقياس لا مقياس عليه بالتسلسل كل واحد يعطيك الثاني تصنعون وانا اعطي غيري يصنعه وهكذا واحد يبقى عنده لا ما يمكن لو كان واحد سما ما حصل على ما وصل الينا نسمع السادة ممكن نعم ان شاء الله وقت اخر ان شاء الله اذا صنعنا لابد نصنعه ان شاء الله نعم عفى الله عنك عفى الله عنك قال بغير مشقة مقدار زكاتي عسره وذلك كالزروع كالزرع أو النخيل التي تسقى بالمطر أو بالسيوح وهي الماء الجاري ما الذي يسير على وجه الأرض أو الذي يشرب بعروقه لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر عثريا عفى الله عنك عثريا العثري يشرب بعروقه العثري هو الذي يشرب بعروقه نعم عفى الله عنك العشر وما سقي بالنضح نصف العشر وهذا مجمع عليه قال ويجب نصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي وهي الدولاب الذي يديره البقر في مراعاة الشريعة للمصالح فإن الشيء إذا كان في مشقة يخفف أمره فحين كان الإنسان يتعب عليه بالماء والنضح والتكلفة خف صار نصف العشر وما لا كلفة فيه صار فيها العشر يعني نصف العشر 5% والعشر 10% وهكذا عفى الله عنك والنواضح وهي الحيوانات التي يستخرج بها الماء من الآبار أو الأنهار ينبغي التنبؤ أيضا لمسألة بعض الناس يأخذ قول ابن تيمية في الثمار ونبهنا عليه بالأمس وقبل الأمس مثلا يأخذ قول ابن تيمية أنه يبيع الثمر ويعطيها الآخرين لكن إذا تخرج الزكاة تخرج على نفس هذا ما تخرج 2.5% بعض الناس يخطئ هذه المسألة وبلغنا بعض الناس أخطأ ما تخرج 2.5% في المال أما هذا تخرج العشر أو نصف العشر أحد أمرين إن كانت تكلفة فهو نصف العشر فعلى هذا تخرج في كل 100 5 ريال لا ريالين ونصف ولا الأفضل أيضا قلنا على قول من تمية تخرج الثمر نفسه الواجب ثم تبيع له يبلغ ثم تخرج القيمة لأنك عزلتها أما إذا ما عزلتها تخرج على هذه الصورة عفى الله عنك عفوا ومثلها ما يسقى بالمكائن والدنم وغيرها من الآلات الحديثة ومثلها كذلك النخل الذي يغرسه الناس في منازلهم ويسقونه من ماء المنزل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق وهذا مجمع عليه وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب